بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيل 210 من تفسير النسفي وعن ابن عيسى في الحاشية 1 في المطبوع عباس. إلا بمعنى لكن، ومن شرط جوابه، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا، وهو من إضافة المصدر إلى المفعول أصله فأولئك لهم، أي يجازوا الضعف ثم جزاء الضعف ثم جزاء الضعف. ومعنى جزاء الضعف أن تضاعف لهم حسناتهم 110، وقرأ يعقوب جزاؤني الضعف على فأولئك لهم، الضعف جزاء بما عملوا بأعمالهم وهم في الغرفات، أي غرف منازل الجنة، في الغرفة حمزة آمنون من كل هائل وشاغل، والذين يسعون في آياتنا في إبطالها معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق، يوسع لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم، ما شرطية في موضع النصب، من شيء بيانه فهو يخلف، وعوضه لا معوض سواه، إما عاجلا بالمال أو آجلا بالثواب، جواب الشرط وهو خير الرازقين المطعمين، لأن كلما رزق. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 211 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفتح الله للناس من رحمة، نكر الرحمة للإشاعة والإبهام، كأنه قال من أية رحمة، رزق أو مطر أو صحة أو غير ذلك، فلا ممسك لها، فلا أحد يقدر على إمساكها وحبسها. واستعير الفتح للإطلاق والإرسال. ألا ترى. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 212 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. قال ذو النون رحمه الله تعالى: الخلق محتاجون إليه في كل نفس وخطوة ولحظة، وكيف لا، ووجودهم به وبقاؤهم به، والله هو الغني عن الأشياء أجمع الحميد. غيره من سلطان أو سيد أو غيرهما فهو من رزق الله تعالى، أجراه على أيدي هؤلاء، وهو خالق الرزق وخالق الأسباب التي بها ينتفع المرزوق بالرزق. وعن بعضهم: الحمد لله الذي أوجدني وجعلني ممن يشتهي، فكم من مشتهي لا يجد وواجد لا يشتهي.